وانا قلت لكم كلمه جليله تعلمتها من نحو عريق وهو يشرح ديوان امرئ القيس اللي هو الاعلم الشنتملي لما قال في قصيده طبعا سيده شعر امرئ القيس قف نبكي بلا حتى لو لم يقولها الناس وانت قرات الديوان كله وكان لك بصيره ستخرج بان سيده هذا الديوان هي قف نبكي تليها في المرتبه على طول الاعم صباحا ايها الطلل البالي ياتي الاعلم الشنتمري في ايها الطلل البالي ويقول ان الشاعر يذكر الشيء وهو يريد غيره ان ايه ده عجبت جدا يعني ما تاخدش دلالة الشعر الدلالة المباشرة يعني الشعر ما هو ليست ألفاظه ليست المعاني المباشرة لألفاظه هي الشعر لأن الشاعر يذكر يقول الشيء وهو يريد غيره قال الطلل وهو يريد نفسه شفت ازاي؟ طب يذكر الشيء أو يقول الشيء وهو يريد غيره زي بعضه إنما الطلل وهو يريد نفسه حاجة غريبة الطلل وهو يريد نفسه وكأن امرئ القيس يقول ألاعم صباحا أيها كأنه يحدث عن نفسه ثم يقول هل يعي من كان في العصر الخالي ويرجع عن الكلام طبعا أنا لما قرأت هذا حاولت أن أعرف كيف أدرك الأعلم هذا المعنى ما هو انت لما عالم يعطيك لؤلؤة ما تحطهاش في جيبك وتنتهي انما لازم تراجع حتى تدرك من اين وكيف استخرج هذه اللؤلؤة اذا فعلت ذلك تبقى حقيق به وجدير به فلما وجدت امرئ القيس في هذه القصيده يقول ايه؟ الا زعمت بسبسه اليوم انني كبرت والا يحسن السر امثالي. واضح ان ده لا يقولها الا من صار طللا. واضح ان هذه الايه؟ الا من صار طللا، وبعدين يختمها بابيات الجليله ولو انما اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال ولكنما اسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل امثالي يا سلام يا سلام ها وقد ايه هو ده مجتمع بهذا الشكل هو المجتمع اللي يعيش مجتمع كل من فيه يقول وقد يدرك المجد المؤثل امثالي هو المجتمع الذي يعيش